الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أحييكم أيها الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة التي نخصصها للحديث عن خلق عظيم وسلوك عال مهم أجمعت الأمم على فضيلته والإشادة بأهله وذم من يخالفه في أقواله أو أعماله. هذا الخلق الذي نحتاجه في حياتنا اليومية وفي سلوكنا هو خلق الصدق، الصدق الذي هو موافقة الأقوال للأعمال، موافقة الظاهر للباطن، الالتزام بالعهود والمواثيق وغير ذلك. هذا الصدق الذي أشاد الله عز وجل بأهله ورفع منزلتهم ووعدهم بالجنة. وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأمر عباده المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين، مع الصادقين في أقوالهم وأعمالهم وظواهرهم وبواطنهم حتى تصلح حياتهم ويفوزوا بالجنة، كما أخبر الله عز وجل عن عاقبة الصادقين يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، ينفع الصادقين صدقهم. فالصادق في إيمانه وفي أقواله وفي أعماله ينفعه صدقه يوم القيامة ويكون جزاؤه الجنة. والله سبحانه وتعالى قد ذكر عباده الصديقين وأثنى على الصديقين من الأنبياء والأولياء وغيرهم من جاء النص على هذه الصفة في حقهم، كما قال سبحانه وتعالى: واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. وقال: واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديق النبي. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والآيات في هذا كثيرة يثني الله سبحانه وتعالى فيها على الصديقين وعلى الصادقين. وقال سبحانه وتعالى: واجعل لسان صدق في الآخرين. فهذا الخلق أجمعت الأمم على فضيلته، وأشاد الإسلام بأهله وأمر المسلمين بسلوك هذا الخلق في جميع حياتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه المشهور: عليكم بالصدق، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فهذا الحديث العظيم الذي يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه عاقبة الصدق وثمرات الصدق، كما يبين مذمة الكذب وعاقبته في الدنيا والآخرة. فالصدق يهدي إلى البر، فالصادق يهديه الله عز وجل إلى البر وإلى الخير، والبر يؤول بصاحبه إلى الجنة. ومن ثمرات الصدق العظيمة أن صاحب أن أن أن الصادق والصديق يكتب عند الله صديقا. سبحان الله، انظر إلى هذه المنزلة العظيمة. إذا كنت مكتوب عند الله صديق، هذه التزكية التي لا يعني من أعظم التزكيات، والتي لا توازيها أي تزكية من مخلوق، حينما تكتب عند الله صديقا. فالآن لماذا؟ لأن الصادق يراقب الله عز وجل في أقواله، في أعماله، في سره، في علانيته، صادق في إيمانه، في إسلامه، في جميع أموره، فيهديه الله عز وجل لأعمال الخير وأعمال البر، فيكتب عند الله صديق. فالصدق طمأنينة، والكذب ريبة. والله عز وجل كما سبق أثنى على الصديقين ورفع منزلتهم ووعدهم الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بين ثمرات الصدق في الدنيا والآخرة. ومن الأمور التي ورد فيها النص في مسألة الصدق وأهميته، الصدق في البيع والشراء. وهذا أمر يعني يكاد يعني الواحد يتعامل معه ويواجهه كل يوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصدق، في حديث المشهور: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ثم قال: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فانظر كيف يكون عاقبة الصدق في البيع والشراء، البركة في هذا البيع، سواء البائع أو المشتري، يكون لهم البركات. وهذا الحديث العظيم يجب أن يتمثله كل منا في بيعه وفي شرائه، يكون صادق، لا أن يكون مجرد لافتة توضع. وقد رأيت مرة أحد الباعة في المؤسسات قد كتب هذا الحديث، ورأيته يمارس الكذب والتدليس في بيعه، فذكرته بهذا الحديث وخوفته بالله سبحانه وتعالى. كيف تكتب هذا الحديث وأنت تمارس ما يناقضه من التدليس والكذب على الباعة؟ بعض الناس يكون همه الحياة الدنيا ولا يراقب الله عز وجل، فهذا الشخص قد يدخل أموالا بالكذب ولكنها تذهب هباء منثورا، تذهب وتكون قليلة البركة أو عديمة البركة، ويأتيه من الخسارات في الدنيا قبل الآخرة أضعاف ما أدخله بالكذب وكتمان، قد يكون كتمان العيب أو كتمان بعض الأمور التي يحتاجها المشتري. فعلينا أن نصدق في بيعنا، في شرائنا، نصدق في أقوالنا وحديثنا، حتى نكون حتى يهدينا الله عز وجل للبر، ويهدينا الله سبحانه وتعالى للتوفيق. الصادق أيها الإخوة مطمئن، منشرح الصدر. الصادق تجده غير مضطرب، الصادق تكون نفسيته مرتاحة، لأنه لا يخشى أن يكشف ما كان يخفيه. أما الكاذب فتجده ذا وجهين وذا لسانين، ويتناقض في أقواله وفي أعماله وفي مواقفه. فالصادق مرتاح، تجده دائما يعني كلامه لا يتغير، مواقفه لا تتغير في الظاهر والباطن، لأنه يراقب الله سبحانه وتعالى في أقواله وأعماله. فعلينا أن نتمثل الصدق أولا مراقبة الله سبحانه وتعالى، وأن نصدق مع أنفسنا، نصدق مع من نعامله من الآخرين. فتصدق في تعاملاتك مع الآخرين، تصدق في عهودك ومواعيدك ومواثيقك، تصدق في القيام بالواجبات التي عليك. ومن العجيب أنك تجد بعض الناس بدل أن يمارس الصدق ويكون سلوكا له في حياته، تجده يتعلم ممارسة الكذب والعياذ بالله، ويجعل ممارسة الكذب مهارة يتخلص بها عن الآخرين، ويتعلم هذا السلوك ولكنه لا يسميه كذب، قد يسميه ذكاء ويسميه عبقرية ويسميه أو تسويقا أو نحو ذلك. فالحقائق لا تغيرها الكلمات والشعارات. فنجد مع الأسف في حياتنا اليومية ممارسات لما يناقض الصدق، وهذا في الحقيقة دليل على قلة البركة وانعدام الثقة بين من يتعاطون هذا السلوك، لأن سلوك الكذب هو سلوك المنافقين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. فإذا حدث كذب تجد هذا إنسان كذوب، لا يكاد يصدق في أقواله، فهذا من علامات المنافقين، قد يكون يدلف من التورية إلى الكذب، يبدأ يوري ويؤول ويتأول في كلامه، ثم يستمرئ هذا الشيء حتى يكون الكذب صفة له والعياذ بالله. تجد الموظف في وظيفته يحسن التدليس والكذب على الناس وعلى المراجعين وعلى غيرهم، وهذا لا يجوز شرعا ولا يصح أيضا واقعا. فكيف يثق الناس بك وبأقوالك وفي تعاملاتك وأنت لم تصدقهم الحديث؟ تجد مع الأسف بعض الآباء يربي أولاده على الكذب، على ممارسة الكذب، يربي أولاده وهم صغار على ممارسة الكذب بما يرونه فيه من كذب، من إخلاف المواعيد، من كذب في الكلام على الناس، ربما يطرق الباب طارق فيأمر ولده بأن يقول إن أبي غير موجود، أو يخلف مواعيده مع أولاده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في من وعد طفله أن يعطيه شيء، قال: أما إنك لو لم تعطي لكتبت كذبة. فحينما تعد أو تعدين ولدك أو ابنك أو ابنتك الصغيرة بأنك ستعطيه، يجب أن توفي له بهذا الشيء، وإلا تكتب كذبة. وأيضا نحن نعلمهم بهذا الأمر على هذا الكذب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من هذا الخلق المشين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا